وسلم. الإنسان في هذه الدنيا يسعى لغايات عديدة، وتبقى غاية لا تعدلها غاية، والغاية التي لا تعدلها غاية أن تسعى إلى أن يرضى الله عنك. جاء في الحديث القدسي حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد يلتمس رضوان الله فيقول الله: يا جبريل، إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني، ألا إن رحمتي عليه؟ فيقول جبريل: رحمة الله على فلان. فيقولها حملة العرش، ثم يقولها من حول العرش، حتى يقولها أهل السماوات السبع، ثم تهبط له في الأرض. فالمسلم البصير بنفسه سعيه إنما في غدوه ورواحه وليله ونهاره أن يلتمس أعمالا دل الشرع غلب على الظن أن فيها رضوان الله جل وعلا. فالمسلم إذا كان يلتمس رضوان الله فإن الله جل وعلا يقول لملائكته يشهدهم: وكفى بالله شهيدا، ألا إن رحمتي عليه، وأنت أعلم مني وأنا أعلم منك في هذا الأمر، أي أن علمي وعلمك سواء، أي أن علمي وعلمك سواء في هذا الأمر. ما علمي وعلمك سواء؟ أنت وأنا، ولا يحتاج أحد أن يعلمنا، نعلم أن من فاز برحمة الله لا يمكن أن يضره شيء أبدا، محال. أن عبدا الله من فوق سماواته يشهد ملائكته على أنني رحمت فلان، ويمكن أن يقع أن أحدا يستطيع أن يضره. كيف ينال عبد هذه الرحمة الخاصة؟ ينالها أن يكون سعيه غدوه ورواحه يلتمس رضوان الله. عندما يلوح له عمل يكون إقدامه على ذلك العمل على قدر علمه بما جاء في الآثار أن هذا العمل به رضوان الله تبارك وتعالى. يلتمس العبد رضوان الله لما؟ إذا تحقق للعبد رضوان الله جل وعلا فلا يمكن أن تكون هناك هبة ولا عطية أعظم من الفوز برضوان الله. قال الله جل وعلا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات. ما وعدهم؟ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن. هذه أيها المبارك متع وأجساد. ثم قال جل وعلا متعا للأرواح، قال: ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنات، أكبر من الأنهار، أكبر من المساكن الطيبة. لكن رضوان الله جل وعلا إنما يناله برحمة الله من غدا وراح وذهب ومضى في ليله ونهاره، إنما يلتمس بما يقول بما يفعل أن يلتمس رضوان ربه تبارك وتعالى. إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني، ألا إن رحمتي عليه. هذه كلمات يسعى المؤمن لأجلها.